تفسير الآية 64 من سورة الأنعام، يقول تعالى: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. أي قل لهم يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم، الله وحده خالقكم القادر على كل شيء، الغفور الرحيم الكريم الودود، ينقذكم من هذه الشدائد والمخاوف ومن كل أمر شديد محزن مؤلم متعس آخر. ثم أنتم مع ذلك وبعد هذا الإنقاذ وفي حال الرخاء تشركون معه في العبادة، أي الطاعة، غيره مما لا يمنع شرا ولا يحقق خيرا، مخلفين بذلك وعدكم. فبدلا أن تشكروه تعالى على نعمه التي لا تحصى والتي منها نعمة نجاتكم مما أنتم فيه إذا أنتم تشركون، أي تعودون لشرككم ولشرككم وتعبدون آلهتكم، بل وينسب بعضكم النجاة لها أو لغيرها. فلماذا لا تستمرون على عبادة ربكم لتسعدوا في الدارين وقد جربتم أفضاله ورحماته وسعاداته، ولكنها الخسة والدناءة والتكذيب والعناد والاستكبار من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا وحتى بعض الناس من المسلمين قد يقعون في سوء يشبه هذا السوء بسبب بعدهم عن ربهم وتركهم لإسلامهم بعضه أو كله، فإنهم مع حدوث الضرر يتذكرون ربهم ويسارعون بالعودة له ودعائه بكل توسل وتذلل، ثم إذا استجاب لهم عادوا لابتعادهم عنه ولتركهم لإسلامهم بدرجة من الدرجات ولفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار، بل وقد ينسبون فضل إزاحة السوء لغير الله تعالى وينسون أن من ساعدهم من البشر ليس إلا مجرد سبب من الأسباب سخره الله لهم ليساعدهم. فليحذر المسلمون حذرا شديدا من التشبه بمثل هؤلاء، وإلا تعيسوا مثل تعاساتهم في دنياهم وأخراهم.